المهم الستر، إذا سترت رأسها وبدنها في بالي والذنب كفى. نعم نعم. عندك عن عبد الله دهنش. حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد الله عن عبد الله من ابن الأسود. إذا كان عندكم عبيد الله ضبط ولا ما ضبط؟ ولا ضبط في الحاشية عبيد الله صلى الله عليه. نعم في الحاشية عبيد الله صلى الله عليه. نعم صلى الله عليه. نعم عندك مران وعن المصيرين وقتادة تقوى العجري قال ابن طالع متى مات سنة 84 له في البخاري طرد حديث البخاري وابو داود والنسائي. يكشي عن تعليم نعم حديث واحد لا توخى فيه رحمه الله توخى فيه الصدق ولا شواهد. نعم نعم أشيون قال العجلي تابع من ثقة قال أبو داود ليس في هذه الأهواء أصح حديثا من الفوائد. لأنهم يكفرون بالكذب شدوا في الكذب على قصد ما يكفرون يكفرون بالكبائر من الأصنام. نعم فذكر عن رواه وأبا حسان الأعرج وقال قتادة كان لا يتهم في الحديث توفي سنة 84 قاله المؤلف في ميزان. وقول أبو داود في هذه الأهواء صحيح لأن من مذهب كثير صاحب الكبيرة وأفرط بعضهم فكفر صاحب الصغير فلذا كان بين أهل البدع أصح حديثا. وقوله هذا لا يعني توثيق كل فرد منهم ولا هو على إطلاقه. وقول بعضهم الذي نقله الحافظ في ترجمة عمران هذا عن ابن أبي حاتم أن بعض الخوارج قال بعد أن قال انظروا عمن يأخذون دينكم فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا كذلك ليس هو على إطلاقه. ثم أن عمران هذا نقل الحافظ في التهذيب رجوعه عن بدعته وقال هذا أحسن ما يعتذر به عن تحريف البخاري له ثم نقله في مقدمة الفتح قال إن صح ذلك كان عذره جيدا. ولما نقله في الفتح قال هو بعيد وفي التقريب صدق إلا أنه كان على مذهب الخوارج ويقال رجع عن ذلك فمرضه. فتأمل هذا الترديد في كتب الأربعة قلت قال الإمام البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة عمران قال عمرو بن خالد حدثنا زهير عن أبيه عن مخالف زامت عمران بن خطان فما سأل واحد منا صاحبه عن الهوى أي عن المذهب والبدعة لأن محاربا هذا هو ابن دثار. قال فيه ابن سعد كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجون عليا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر وعمران خارجي فهما متناقضان. لكن مراد الإمام البخاري رحمه الله من هذا الخبر أن كل من عمران ومحارب لم يكن داعية إلى بدعته لا تبرئته من البدعة المطلقة وإذا لم يكن المبتدع ذا بدعة مكفرة ولم يكن داعية قبل مما يرويه مما لم يؤيد بدعته وجازت الرواية عنه. وهذا ما حصل للإمام البخاري في روايته لعمران فقد روى له البخاري حديثين في كتاب اللباس الأول في باب لباس الحرير للرجال وهو متابعة والثاني أصل واحتجاج في باب نقد الصور لا كما قال في مقدمة الفتح لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد وذكر الأول منهما. نعم المقصود هو الصحيح لم يكن داعية وعيه بالصدق لا بأس ولم تكن